هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. وأعلم أنني يوما سأرحل في ظلام الليل، يحملني جناحاني ويلقيني رفيق العمر في صمت تطوف عليه أحزاني، وقد أمضي على حلم قضيت العمر يسكرني ويلهو بين وجداني. وتسألني المنى شوقا بربك أين روضتنا وأين عبير أيكتنا وأين زهور أغصاني. وأعرف أنني يوما سأرحل مثل ما جئت بلا ثوب وسلطاني، بلا حلم يداعبني ويتركني لحرماني، وأغدو طائرا أضحى رفاة بين جدراني. ويأتي الحب في صمت يرفرف فوق جثماني، إذا ما ضمني قبر وصرت وحيد أشجاني. وأعلم أنني يوما سيغدو الصمت سجاني، حياة كأسها ملل وحزن بعد أحزاني، فلا دمع سيرجعنا طيورا فوق أغصاني. حنايا الأرض كم حملت عليها قد ترى زهرا وفيها نار بركاني. تمهل تمهل قبل أن تمضي على أنفاس إنساني، فإن العمر أيام وعطر عابر فاني. هذه أصدقاءنا حالة عامة حد الشيوع وخاصة حد التفرد، عبر عنها الشاعر فاروق جويدة في قصيدته قبل أن نمضي. لكننا في حلقة الليلة أصدقاءنا سنعالج هذه الحالة من زاوية واحدة ربما تكون الأكثر شيوعا، هي تلك الحالة التي يخيم فيها الصمت على حياتنا ويفرد فيها أشرعته على أيامنا وأعمارنا ويحكم قبضته على أرواحنا. هي حالة الصمت التي يبدأها الرجل وتقع المرأة فريسة لها، لكنها لا تلبث أن تعتادها وتجعلها جزءا من حياتها، ليحيل حياتها هذا الصمت دائرة مفرغة. كأنك تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرك بي أخرس لساني من كثر ماني من طعنك تألمت. بديت أشك أني أنا شخص ثاني، شخص ثاني. عبرت عن هذه الحالة أصدقاءنا عدة لوحات فنية أرسلت لي إحداها الصديقة الأديبة جيهان جمال، وكتبت عنها قصة أسمتها ذهبت بلا رجعة، وأرسلت لي لوحة اسمها إفطار لفنان اسمه ماريون ميشيل، لكنني لم أتوصل لأي معلومات عن هذا الفنان. وأرسل لي الأستاذ محمد ورد المشرف العام على منتدى ورد للفنون بلوحتين تعالجان الفكرة نفسها، وهي لوحة مائدة الفطور أو خلف الجريدة للفنان الأمريكي نورمان روكويل، وأرسل بلوحة ثانية تناولت الفكرة نفسها قدمها فنان الكاريكاتير الأمريكي ليونارد دوف، واسمها أيضا إفطار. القاسم المشترك في هذه اللوحات الثلاث أصدقاءنا هو مائدة الإفطار التي يجلس عليها زوجان، الزوج في اللوحات الثلاث منهمك أو يتوارى خلف جريدة. اللوحة الأولى والتي أرسلتها الأديبة جيهان جمال والتي تأتي تحت عنوان إفطار رسمت بالأبيض والأسود فقط، وهي أشد اللوحات الثلاث تعبيراً عن الحالة التي نتحدث عنها، وتصور هذه اللوحة سيدة ورجلاً يجلسان على مائدة إفطار. هما ليسا في وضع متقابل، أي أن المرأة لا تواجه الرجل والرجل لا يواجه المرأة، وإنما يجلس كل منهما على مائدة الإفطار بشكل جانبي. المرأة تضع مرفقها على الطاولة وتضع يدها اليمنى تحت خدها في حالة إحباط شديد، والرجل نراه بظهره وجانبه الأيمن المواجه لنا ووجهه في الجريدة. على المائدة إبريق للشاي وفنجانان وطبق به بعض الفطائر، وعلى المنضدة الصيص أو فازة بها بعض الزهور. أخبرني الفنان محمد ورد أن هذه اللوحة رسمت بطريقة الجرافيك، وهي ببساطة شديدة أرجو ألا تكون مخلة، طريقة يتم فيها الرسم بالحفر على سطح خشبي أو سطح قابل للحفر، وبعد الحفر يغطى السطح بحبر الطباعة، ثم يتم وضع الورق على هذا السطح ويتم الضغط عليه فتنتقل الرسمة للوحة الورقية. الجزء المحفور لا يصيبه حبر الطباعة فيظهر على الورق باللون الأبيض، والأجزاء غير المحفورة تظهر باللون الأسود. نعود للوحتنا، لوحة إفطار، والتي منحها الرسم بطريقة الجرافيك أبعاداً أكثر تأثيراً. فملابس المرأة والرجل تأخذان نسبة كبيرة من اللون الأسود، يتخللها بعض الأبيض، مما يرسخ الإحساس بالحزن والكآبة. النافذة التي يجلس الرجل في مواجهتها والتي تعطيها المرأة ظهرها تبدو في هذه اللوحة وكأنها نافذة قطار، فكأن هذا المشهد يجمع غريبين في قطار اجتمعا لبعض الوقت ولا بد أن يتفرقا مهما طال أمد السفر. وضع الفنان الفازة بجوار المرأة في ملمح ذكي ليؤكد لنا أن المرأة هي التي تحتفي بكل شيء جميل. الفازة التي وضعت بجوار المرأة وتجتمع فيها فروع الورد ظهرت في هذه اللوحة بطريقة الجرافيك، ظهرت بشكل أشبه بالصبار، وكأن الفنان يقول لنا إن مصدر الجمال في هذه الحياة وهو الزهور قد أصبح شبيها بالصبار الذي يختزن المرار ويقطر مرارا، وهو رمز للصبر على المكاره. ملامح المرأة التي نميزها بصعوبة شديدة تشي بالاستسلام التام لهذا التجاهل من الزوج الذي نشعر أنه يحاول الهروب من التفاعل مع زوجته بوضع وجهه في الجريدة. كذلك بدت ملابس المرأة مزخرفة باللونين الأبيض والأسود طبعا، ليؤكد الفنان أن هذه المرأة تعتني بنفسها. كذلك أضافت طريقة الجرافيك للفطائر التي وضعت على الطاولة إحساس البرودة، وكأنها فطائر يابسة باردة تفتقد للدفء كما هي حياة هذه المرأة. أما لوحة إفطار فهي لوحة لفنان الكاريكاتير الأمريكي ليونارد دوف، وهي بالأبيض والأسود أيضا، لكن نسبة اللون الأبيض فيها أكثر من اللون الأسود عكس اللوحة الأولى التي رسمت بطريقة الجرافيك. اللوحة كما قلنا أصدقائنا لوحة كاريكاتيرية، أي أن خطوطها تتسم بالبساطة الشديدة، وفيها يصور الفنان ليونارد دوف امرأة جالسة على مائدة الإفطار مع زوجها المنهمك في قراءة الجريدة التي تخفيه تماما إلا جزءا يسيرا من رأسه وبعض أصابعه التي يمسك بها الجريدة وجزءا صغيرا من جسده. أما المرأة فتظهر كاملة وهي تشاهد برنامجا على التلفزيون يظهر فيه زوجان يجلسان أيضا على مائدة الإفطار، لكن في حالة سعادة غامرة يتبادلان الحديث والابتسام، وكأن المرأة تتحسر على حالها وهي تشاهد مائدة أخرى للإفطار، لكنها مائدة عامرة بالسعادة الزوجية. كانت هذه أصدقائنا هي الحالة التي تعاني منها السيدات بصفة عامة. عن هذه الحالة أصدقائنا كتبت لنا الأديبة جيهان جمال قصة أسمتها ذهبت بلا رجعة. تنظر وداد بحزن وانكسار لعينيه الغارقتين بجفاء بين سطور الجريدة. تهمس وداد لنفسها قائلة: صارت الأوقات كلها شبيهة اللحظة التي تجمعنا كل صباح على طاولة الإفطار وسط ذلك البرود الساري بيننا، حتى تلك الجدران ها هي تنظر إلي بملامة وكأنها تحملني ذنب نفسي التي سمحت أن يتغلغل إليها هذا البرود ليصير قاسمنا المشترك الأعظم. وما فطنت أنني سوف أصير بمرور السنوات المرأة الخانعة مسلوبة الإرادة المستسلمة تماما لهذا الموت البطيء الذي يتسرب بين شرايين العمر. هل أنت مدرك أي كائن أنت؟ وكأنك كائن هبط بعالمي أنا وفقط كي تخرس لغتي وتكتم بصدري أي أنفاس للحياة. للأسف ما أدركت ولو لمرة واحدة أن بوح الرجل لامرأته هو واحة الراحة، وما أحسست أن تلك التفاصيل الشيقة هي ذلك الشريان الذي يجمعنا ليضخ بالقلب ألف حياة. بعد مرور وقت قليل يرفع عاصي عينيه عن الجريدة التي قتلها بحثا عن خبر صارخ هنا أو خبر حزين هناك، ثم يمد يده بطبق الطعام ليتناول إفطاره الذي خفتت حرارته حتى صار باردا كالثلج، أو الآخر ليعبس في وجه زوجته مريدا طعاما ساخنا غير عابئ بتعبها في تحضيره، ثم الإتيان به على الطاولة ليدهشه رد فعلها هذه المرة. فما يراه الآن لم يره من قبل، لم تقم وداد بمنتهى الأدب كما اعتادت كي تعيد تدفئة الطعام وكي تأتي بفنجان شاي آخر، فقد مات الكلام. ليس الكلام فقط، لكن مات الشعور ومات الحنان، ماتت وداد. بالعزاء يجلس وسط الجميع شريدا تائها حزينا، فقد أضاع سنوات العمر سدى كما أضاع وداد من بين يديه. ينظر لأولاده وهو يعلم ألا أحد منهم سوف يسأل عنه، فقد أخرس الحنان وألجم المشاعر الإنسانية منذ سنوات بعيدة. بعد مرور الأيام يجلس على طاولة الإفطار وحيدا، يمسك بالجريدة يتصفحها مليا ما بين الخبر الصارخ هنا وبين خبر العزاء هناك، وقبل ذلك يلقي بالجريدة على الأرض ينتفض ليدهسها تحت قدميه، ثم يرى بين الجدران وجه وداد يطل من خلف العالم الآخر، وكأنها تلومه على دهس الجريدة تحت أقدامه هامسة تقول: دع تلك الأخبار والكلمات التي تملأ صفحات الجريدة لمن يشعر، وتناول فطورك البارد وحدك، فقد ذهبت بلا رجعة من كانت تدفئ لك الطعام والأيام. يا له هذا الصمت من قاتل عجيب، هو قادر على أن يحيل الحياة دائرة مفرغة. هذه أصدقائنا بالفعل حالة إنسانية عامة تعاني منها النساء منذ الأمد وإلى الأبد. بكأس الشراب المرص باللاذة ورد انتظرها، على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها. السحاب الخفيف انتظرها وانتظرها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات والقصة القصيرة. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.